أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نلتقي بإذن الله تعالى مع الفاطرة رقم 143 من هذا الكتاب النفيس، كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. يقول الإمام ابن الجوزي في هذه الخاطرة: ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا على الحقيقة. ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع. فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلم آمن عليها بالتأويل، فتفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها: قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا عدت إليه. فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها، لأن تأويلها لا يبلغ أن تأمر بالحنت والتكفير. فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز، والله موفق. الحياة الخطيرة فيها معنى أساسي، والمعنى الأساسي مش هنطول فيه لأن احنا تعرضنا له بكثرة في الشروح، وخصوصا في الأربعين النووية لما كنا بنشرح حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، تكلمنا فيها على القضية اللي هو طرحها، اللي هي القضية الأساسية اللي هي اجتناب الاقتراب من الحمى، واجعل بينك وبين الحرام حيز من الحلال تتركه اتقاء أن تصل إلى الحرام. وده كان تأويل ظاهر مباشر للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وبعدين بين وقال: ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. يعني الحمى اللي ربنا حماه وجعله محارم ده حمى، أنت بقى لو رعيت حوالين المحارم هتروح واقع فيها، هترتع في قلب الحمى. أمال ابعد عن الحمى بتاع المحارم بترك مسافة من، يعني ولذلك تجدي الإنسان ما بينتقلش من المباح للحرام خطوة واحدة، لا، بيبقى فيه الأول مكروهات، يجترئ على المكروهات، يكثر من المكروهات، تخف عنده قوة التحريم والاحتراز من التحريم، فيبتدي يجترئ على التحريم. ولذلك ما حدش بينط أبدا من حيز الإباحات إلى حيز المحرمات، إنما في العادة الأول بيعدي على الاستهانة بالمكروهات والتلبس بها. فالشاهد إن ابن الجوزي بيحكي قصته هنا، والمعنى ده يعني بفضل الله زي ما قلت شرحناه قبل كده، اللي هو معنى عدم الرعي حول الحمى، ما شرحناه قبل كده في أكتر من موطن. فأنا عايزة يعني ندخل في الخطرة على لفتات أخرى إضافية ذكرها ابن الجوزي عشان فيها إفادة إضافية. وبيقول لنا هنا أنه أعظم فتنة أنك تقارب الفتنة بنفسك وتروح عند الحمى بنفسك وتقول: بس أنا مش هقع، بس أنا جامد، أنا متين، أصلا أنا عارف كل حاجة. أما توصل للحتة دي ثق يقينا أنك هتقع، لأن أنت قربت نفسك من الفتنة فبتوديها تلقائي، هتجرك عليها. فالصح أنك ما تروحش أصلا على السكة اللي بتودي على الفتنة من الأول كده، سد الذريعة المؤدية إلى الفتنة ابتداء بأنك ما تترخص فيما يؤدي بعد كده إلى الفتنة. وذلك هو قال قل أن يقارب المرء الفتنة ولا يقع فيها، إنما في العادة من اقترب من الفتنة باشرها ووقع فيها، ده الأصل. فهو بيقول أنا عملت كده لنفسي، قررت أن أنا أقول لنفسي أي حاجة احتمال تودينا على الفتنة يا نفسي بلاش. وبعدين ذكر لنا صورة من صور الحوار اللي بينه وبين نفسه، ودي متكررة طبعا طول الكتاب لأنه خواطره مع نفسه. فذكر لنا صورة من صور الحوار مع نفسه، وبعدين ذكر لنا طريقة في إلزام النفس. الصورة اللي حصلت الأول اللي هو قال بعض المعتبرين قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم تحتمل الإباحة والأمر متردد، فلما نفسي جهدتني قالت لي طب بس قرب، طب بس جرب، وبعدين أنت لما تقرب وتسيب يبقى أنت فعلا عرفت أنها موقعها الإعرابي إيه في الشرع، طلعت حرام سيبها يا عم، طلعت حلال خلاص يبقى رزقك. فبيقول لما قربت ولقيتها فعلا طلعت فيها الشبهات رحت سايبها. مرة تانية نفسي قالت لي قرب برضو جرب برضو، قلت لها لا، وانا كل مرة قرب، افرضي انا قربت ومعرفتش ارجع، افرضي انا قربت وتلبست. وهو هنا لفت نظر لمؤشر مهم جدا في حالة الانسان، كل ما بيجترئ على الاستغراق في المبيحات وبعدين ينطلق للتساهل بالمكروهات ثم يلحس بقى من المحرمات الصغائر وينط على الكبائر، وهلما جرى من سلسلة سقوط متتابعة، بتبتدي البداية انك ما بتبقاش البداية الاولانية في اختبار اثر هذا المنحنى النازل في السفل، مش انك تلاقي نفسك معاك معصية او معاك ذنب او معاك سيئة، لا، انما البداية بتبقى استفتي قلبك انه قلبك ما عادش. ولذلك هو الحتة اللي أثرت فيه وخلته انتبه قال وجدت ظلمة في قلبي، أنا مش قادر أمسك بإيدي إن دي معصية، مش قادر أمسك بإيدي إن ده حرام، مش قادر أمسك بالأدلة وبالبحث قول حاسم ملزم يلزمني بالترك، لكن قادر أمسك بقلبي إن قلبي تغير، ما عادش فيه الحلاوة، ما عادش فيه الرق، ما عادش فيه الإيمان، ما عادش فيه في حاجة باظت فيه، في تغير طرأ على قلبي. وهي دي اللي بسرعة خلته ينتبه وقالها لا لا لا لا لا لا لا، الحتة دي احنا مش هنروح لها تاني. وهي طبعا عايزة تقول له طب ليه، طب الدليل، طب السعة، طب التشريع، قال لها لا أبدا، أنا مش هنقشها من جهة الدليل، أنا هقشها من جهة أثرها على قلبي. وده قلب المؤمن، قلب المؤمن النظيف الطاهر اللي هو كنا قبل كده وإحنا بنتكلم على درس استفتي قلبك، للقلب اللي تربى على الحلال والحرام وتربى على الشرع وعلى الدليل من القرآن والسنة وتربى على السمع والطاعة، القلب ده بيبقى فعلا ينفع يستفتي. ولذلك القلب ده ممكن يقفل من الحاجة مع إنه ما عندوش دليل على الحرمة، بس يحس إن مش مريحة، فيها إشكالية، بينما يتعلق بالفضائل الأعمال ويتشبث بها بحرص ورغبة عالية لدرجة أنه تلاقي بعض المستحبات بالنسبة له أساسيات كأنها واجبات من شدة تعلق القلب بهذا الفيض الإيماني والنور العلوي اللي بيسحبه دائما إلى الأعلى. فالقلب ده يصلح للاستفتاء، يصلح أن الإنسان يسأله ويقول له رأيك إيه يا قلبي، أعملها ولا ما أعملهاش. فهو لما حس التغير في أهم عضو، أخطر عضو، اللي هو المطلوب منك تروح بيه على الله عز وجل. إنسان مش محتاج يروح لربنا بركبة كويسة وقلب وتنفس كويس وجيب مليان فلوس ودرج مليان شهادات مختومة ومعتمدة، لا أبدا، إحنا محتاجين نروح على الله عز وجل فقط بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك أهم مستهدف بالنسبة للإنسان في حياته أنه يحافظ على سلامة قلبه ويفضل طول عمره على فطرته التي وهي بها لما ولد. الإنسان بيتولد ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، بيتولد قلبه قشطة أبيض، وهو بقى اللي يبتدي يتفاعل مع الحياة، يسود قلبه يستبقي على بياضه. ولذلك الإنسان اللي ما فيش حد بيبيض قلبه إلا لو كان سود، إنما هو طبيعي بيبقى مولود أبيض، أنت بس تحديك إنك تسيبه أبيض زي ما هو، تسيبه نظيف، تسيبه نقي. طيب ماذا وقد تلوث؟ يبقى نظف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل كلمة حرام، كل نظر حرام، كل فعل حرام، كل لقمة حرام، كل قرش حرام، كل حاجة حرام بتعمل على قلبك طبقة سودة، وطبقة على طبقة على طبقة، تبقى خلاص اسودت، بقت ران طبقات على القلب. فلازم الإنسان يبذل جهده في تنظيف قلبه، يعمل جهد في تنظيف قلبه علشان يرجع تاني لأصل النظافة اللي اتولد عليه، علشان يوصل لمرحلة أن يبقى قلب نظيف سليم يصلح للاستفتاء. أول ما توصلي للمرحلة دي، اللهم ردنا وإياكم إلى القلوب السليمة، وارزقنا وإياكم قلوب سليمة. أما بتوصلي للمرحلة دي أحيانا بتبقي مش عارفة تقولي، لكن عارفة تحسي. يرى بنور الله عز وجل. ممكن تشوفي حد قلبك ما ينشرحش، بس ما فيش حاجة تمسكيها غلط. سبحان الله، ما تدور الأيام 5 سنين 10 سنين إلا وتكتشف الزلل أو الخلل أو موقف ما مدخل للمال، مش مرتاحة، مش نفسيتك مش متقبلة، ما عندكيش دليل حسن بالتحريم، وهم يقولوا لك هتحرمي كل حاجة وانت حرمت لنا كل حاجة، ليه يعني حرام؟ مش عارفة أقول إيه، بس يعني هاك في صدرك، هاك في صدرك. فما تدور الأيام إلا وتكتشف الحرمة اللي فيه أو الكراهة اللي فيه. يبقى كان من فضل الله على الإنسان إن ربنا رزقه قلب أبيض نظيف، من كتر نظافته يحس بأي نقطة سواد في أي حاجة مقبلة، حتى ولو هي مش اسود قوي يعني، لكن رصاصي كده، مش فيها النقاء والطهارة بتاعت الحلال القراح، إنما لا يعني مشبحة كده، يقوم هو عشان نقاؤه يشوفها، لأنه الحاجة بالمضاهاة وبال يعني المقارنة تبان. على قلبك النظيف كل حاجة فيها تلوث ولو بسيط هتبان فيه، بينما القلب الأسود، الأسود ما بيبانش فيه أي هباب، يعني حتى لو حطيتي إيه ما بيبانش فيه أي هباب. ولذلك تجد المؤمن لو رأى ذنب قد كده أو سمع ذنب قد كده يقض عليه مضجع ويغير عليه قلبه، وتجدي قلبه فيه حاجة، العبرة نشفت، الإحساس تبلد، القيام الروح راحت، القرآن الطعم ما عادش يجد الحلاوة. هو إيه اللي باظ يا ربي؟ هو إيه اللي باظ؟ هي دي. بينما الفاسق شديد الفسق والفجور ولا فارق معاه ولا عنده إحساس بأي حاجة ولا حاسس إنه مش حاسس، يعني عادي، ما لا يستمتع لا بطاعة ولا يتحرج من معصية بل ولا من كبيرة، وما عندوش أي تألم ولا أي تعب نفسي، وعادي بيعمل المعصية وهو ريلاكس خالص، ويعمل الكبيرة هو ضميره مرتاح وحاطط في بطنه بطيخة صيف. شتان بين هذا وذاك، مقارنة هذا بذاك أو نقاش هذا لذاك من الظلم بمكانة لكلا الطرفين. المؤمن يعرض نفسه على المؤمنين، على أهل الإيمان. استفتي قلبك أنت في قضية الإيمان، في قضية ضبطك للإيمان. فهو لما نفسه عمالة تتأول، هو يجي من الجهة الأخرى يقول لها والله لو تأولت إيه، أنا حاسس بالأسف، أنا حسيت إن قلبي وجعني، أنا حسيت إن أنا اتغيرت. كلهم قالوا ده حلال، وقالوا أنت ما بتعملش حاجة غلط، بس أنا حسيت بقلبي، قلبي اللي كان حلو وحس وفقد الإحساس، حسه اتغير، حاسس شفافيته قلت، حاسس رقته قلت، حاسس طهارته فيها غبار. فالقضية دي قضية شخصية، يعني ما ينفعش حد يحس للتاني، ما ينفعش اقول لك انت حاسه اخبار قلبي ايه، انت مالك، هتعرفي قلبي منين؟ انما انا اللي احس بقلبي. لو فضل الانسان يسيب قلبه يمرض ويمرض ويترسب عليه ران على ران، القلب هيموت وهو مش هيدرك، والقلب مش هيحس وهو مش هياخد باله، وهيعمل كل حاجه ومش هيشعر. دي مشكله، دي مشكلتك انت الحقيقيه. ولذلك استبقي حياه قلبك علشان تستشعر الامه لما يبتدي يتعذب من قلة استمتاعه بالطاعة وبعده عنها. ما تقري المصحف وتلاقي قلبك مش مستمتع بالتلاوة، ليه؟ تشغلي القارئ اللي كنت بتحب تسمعي له، مش حاسة بحلاوة القرآن اللي كنت بحس بيها. في ايه؟ في الران بادئ يترسب ويتجمع على القلب. فالحق اغسليه، ولا يغسل القلب شيء مثل دمع العين. من أهم الأشياء التي تغسل قلبك دمع عينك، دمع العين من الخشية لله عز وجل، دمع العين من تلاوة القرآن، دمع العين من الأنس بالله عز وجل، هذا مما يغسل القلب، مما يغسل القلب. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، تكفر الخطيئة. فالمهم أن الوسائل كثيرة بفضل الله عز وجل، لكن المهم أنه استبق في قلبك الحياة، لا تتركه لمن يضغطون على قلبك ليموت. هما مش فارق معاهم ان قلبك يموت، مش فارق، لكن انت هيفرق معاك ان قلبك يموت، تحس بيه. ولذلك ابن الجوزي نقلها لمرحله انه والله ما انا مناقشك، والله ما انا قايل حلال ولا حرام ولا دليل ولا مش دليل، انا هقول لك احنا هنتورع وهنسيب احتياطا. طبعا نسيب احتياطا ده معناه انه دخل في حيز الورع الشديد، وحتى لو المساله ترجحت عنده بالدليل انها مباحه، وايه يعني اما اسيبها وهي مباحه؟ وانا لازم كل المباحات اسيبها اعملها وانتفع بيها؟ مكروهه فقط، ده ايه هي؟ انا هسيبها وهي مكروه؟ ما المكروه ما فيش في فعل اثم، بس برضو انا عايز ارقى واحتاط لنفسي، برضو مش هعملها وهي مكروه. دي مستحبه فقط، برضو هعملها وهي مستحب. ما هو يجوز ما تعملهاش، بس انا عايز بقى اعمل المستحب. هو بيتتبع نفسه بهذه الطريقه ليرقى بها في مراقي الايمان، يرقى بها في مراقي الإيمان، يرقى بها في مراقي تحصيل شفافية ونقاء وطهر القلب، عودته مرة أخرى بالحرص على هذا. فهو طبعا قال لها كده، قال لها وإحنا كل مرة تترخصي وتقعي، تترخصي وتقعي. فقال لها فإذا ترخصتي لم آمن أن يكون ذلك محذورا. افرض يا ست طلع اجتهادي غلط وطلعت في الآخرة حرام أو حاجة ما ينفعش أعملها، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب. ودي اللي هيجت مشاعره، قال وأنا كمان بحس بقلبي، بحس أنه هاك في صدري، أسع في قلبي، أصل في طهارة نفسي، فلم آمن عليها التأويل. فهو بيقول فتفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر التي يعني عمالة تتأوله. هي عمالة تقولي طب إيه يعني؟ ده فرح واحد بس، ده جلسة واحدة، طب خروجة واحدة، طب نظرة واحدة، طب ما فيش حاجة، أصل دي فيها وجه مستباح. قال لها بصي بصي بصي بصي بصي يا نفسي، الكلام ده مش هيحصل، يعني مش هيحصل. إزاي؟ قال لها إيه؟ قال لها حاجة مهمة من وجهة نظره، عارف إن نفسه ده يمكن هتعرف تكسرها. يمين طلاق ما أنتِ عاملاه. عارفة الراجل اللي بيستخدم يمين الطلاق ده لمراته لانه عارف انها مش عايزه تتطلق، فيقول لها عليا الطلاق ما انت خارجه من البيت، تروح هي قاعده مكتومه في الجنب. طب ما كان بالاحترام قبل عليا الطلاق، لما قال لك ما تخرجيش، هو لازم الغلاسه ولازم تجيبي لنفسك التهزيق وتجيبي عليا الطلاق. فاحيانا يلجا الانسان للالزام بما يشق على من تلزمه. انت عايز تقول له حاجه؟ طبعا للامانه الاصل عدم الحلف بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به الا منافق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بس دي جانبيه كده عشان انا ذكرتها كمثال احسن تفهموني غلط يعني. لكن انا عايزه اقول الفكره اللي عملها ابن الجوزي عمل لنفسه فكره وقال لها اعملي كذا، قالت له لا اعملي كذا، قال لها كذا، قالت له لا، وعماله تناكف فالزمها. الزمها ازاي؟ راح قايل والله والله والله ما انا عاملها. ايه ده؟ هو كده، انت بتحلف عليا؟ بحلف عليكي يا سيدي. افرض حلال، حلال ما حلالش انا حلفت خلاص. يعني افرض فيها رخص، ما رخصاش انا حلفت وانتهت القصه. بالنسبه لابن الجوزي، عشان نحط النقط على الحروف، بالنسبه لابن الجوزي ولنفس ابن الجوزي دي كانت رادعه جدا جدا جدا. ولذلك هو بيقول ولا اظن ان نفسي تبلغ في تاويلها ان تامر بالحنث وتكفير اليمين. انا عارف ان نفسي ما شاء الله من العلو لدرجه انه لا يمكن احلف يمين واقع فيها، مع انه في العاده ممكن كتير من الناس تحلف اليمين وتقع فيها، انما هو كان واصل درجه من الاجلال ليميني الله عز وجل، انه يعني ايه احلف على يمين وانا اقدر انفذها واحنس فيها؟ وانا بتلاعب بيمين الله؟ والله تبقى والله خلاص خلصت. نفسه حتى اول ما هتسمع والله بيجي لها اكتئاب وتقول خلاص راحت مني كده، يبقى عمري ما اعرف اعمل كده، هيلزم كده، لا يمكن هيقع في يمين. هو بيقول كده، يبقى هو عارف ده من نفسه، فقطع على نفسه اسباب الترخص، اسباب المقاربه من الفتنه، اسباب التيسير، بان الزمها بشيء يعلم من نفسه انه يردعها. قال لها طب والله ما انا عامل، طب والله ما انا عامل، دي عند اصحاب الايمان الملزمه بتبقى كبيره جدا وملزمه جدا. طيب بره ابن الجوزي، احنا في زمن يسعنا ان احنا نعمل كده زي ابن الجوزي واقول والله العظيم ما عنت ماسكه الفيسبوك ابدا، ينفع اقولها كده؟ او واحده من الاخوات قالت لي انا ندرت لله ان انا امسح انستجرام. قلت ندر لله ان انا لو نزلت انستجرام تاني اصوم 3 ايام مثلا او اعمل حاجه، يعني الزمت نفسي. فينفع احنا الاشكال اللي احنا ممكن نخاطب بمثل هذا؟ ممكن، بس لو احنا زي ابن الجوزي نجل يمين الله عز وجل، نجل النذر، نجل الحلف. وان كنت انا للامانه لا انصح ابدا بالنذر، يعني انا بخاف من النذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا ان حكم الكراهيه. ان انا طب في اليمين ينفع احلف يمين واقول يمين بالله عز وجل ما انا عامله كذا، اقسمت على نفسي بالله ان انا لو نزلت عمري ما هنزل الحاجات اللي هم توك توك ولا تيك توك ولا الحاجات دي، منصات الافساد الكثيره دي، مثلا مش هنزل كذا، او مش هروح الفرح الفلاني، او مش هدخل المكان الفلاني، لما بدخله بتسحب للمعصيه. ينفع احلف على نفسي كده؟ هو من حيث الشرع يجوز، ومن حيث فعل ابن الجوزي عارف يشكمها. انما تعالي بقى شوفي الاسئله اللي احنا بسالها في زماننا. الواحدة تقول لك أنا حلفت من 3 أيام إن أنا مش هروح فرح أختي عشان في معاصي ومنكرات، بس بصراحة ضغطوا عليا ورحت. أعمل إيه يا دكتورة في اليمين اللي حلفته؟ طب أنت كنت طب أنت تهببتي وحلفتي ليه؟ لما أنت مش قد الألمانات بتحلفي ليه على نفسك يعني؟ وقلت والله العظيم 3 أيمان بالله ما أنا داخلة النادي، أصل في مناكير ومعاصي، وكل ما أروح هناك بسحب للمعاصي، فأقسمت بالله ما أنا داخلة النادي، بس النهاردة الخميس وفي حفلة كبيرة قوي في النادي وهم عازميني، وبصراحة مش عارفة أعمل إيه، الشطر شطر بقى وراحت. وبعد نقعد نقول والأيمان ونقع في يميننا، وطب وكفرت اليمين إيه؟ طب ينفع؟ طب هتبقى حنست ولا ما حنستش؟ فعلشان كده انا بقول للاخوات في هذا الزمان حضرتك ما تحلفيش. ليه؟ لان احنا الايمانات عندنا للاسف الشديد ليست على هذا القدر من الاحترام. احنا كائنات عباره عن والله والله والله والله والله. فكتير معظم الناس للاسف الشديد، للاسف الشديد حتى كتير من الناس لو قلت لها احلفي تقول لك والله ما عملت كذا، تقول لك يا سلام يا اختي. طب انا حلفت، انا قلت والله ما عملت. عليا برضو عليكي برضو ايه؟ انا بقول لك انا حلفت، انا بقول والله. فللاسف الشديد يعني صار في استهانة. فأنا لو أنت تعلمي من قلبك إجلال اليمين، صحيح هيبقى الحلف على نفسك في نوع من أنواع الإلزام، وهتبقي زي ابن الجوزي كده. إنما لو أنت بقى من بتوع زماننا، خدي بقى التجربة اللي واحد من السلف عملها وكانت حلوة قوي قوي، وأنا بحسها مفيدة جدا جدا جدا في هذا الزمان بالذات اللي احنا فيه ده. كان واحد من السلف يقول كنت تعهدت نفسي ألا تغتاب الناس، فكنت كلما اغتبت أحدا استغفرت، صليت ركعتي توبة، صمت، وكانت نفسي تجترئ علي، فقلت لها والله لا أؤدبنك بالدينار والدرهم، فكنت إذا اغتبت أحدا تصدقت، فلما قل مالي التزمت نفسي التوبة. هو قال لنفسه طب والله أنا هأدبك بأصعب حاجة عليكي. إيه أصعب حاجة عليكي؟ فلوس. فلوسك أهم حاجة في هذا الزمان اللي كل الناس بتجري ورا الفلوس، كل الناس بتشد شعرها وتشد راسها علشان كل حاجة غالية، والأسعار والمرتبات والمصروفات والمش عارفة إيه. فلوسك الشخصية عشان حضرتك ما تطلعناش من فلوس مصروف البيت اللي هي جوزك بيدالك تصرفيها، وتقولي أنا بعاكي بنفسي. مش بعاكي نفسك يا أختك، بتعاكي جوزك وبتعاكي العيال. عشان تعاقبي نفسك، تعاقبي نفسك بعقوبة ليكي انتي. فجربي كده مصروفك اللي معاكي في جيبك، معاكي 1000، معاكي 500، معاكي 100، اي حاجة بقى، وبعدين قولي كل معصية هعملها 20 جنيه، او على حسب حجم المعصية، الصغيرة ب20 والكبيرة ب50، يلا نعمل لنفسي تسعيرة. تلبست بغيبة، ادي 50 جنيه في الحصالة، حصالة واكتبي عليها صدقات لله عز وجل ليست ملكي، وحطي 50 جنيه مع أول غيب. حضرتك كبيرة، حضرتك سمعتي كلمة كده ما كانش صح، أدي 20 جنيه أو 10 جنيه. نقلتي كلمة فيها حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي كمان 50 جنيه. قرأتي أبراج ولا عرفتي الطالع ولا سمعتي الطالع، لا دي 100 جنيه بقى، لأن دي أكبر كمان من أي كبيرة، دي حاجات تقيلة قوي. اقتنعتي بسحر ولا بشرتي ذهاب إلى عراف أو دجال، ده أنت عايزة لك 500 جنيه في الحصة. تقولي كده تتخربي بيتنا ولا إيه؟ لا أنا مش بخرب بيتك، أنا بربيكي، أنت اللي بتربي نفسك، أنا بربي نفسي، ربي نفسك بما يصعب عليكي. والحقيقة يقول فما وجدتك الدينار والدرهم في التربية. برضو للأمانة الدينار والدرهم عند العيال والستات البيوت والناس اللي ما بتشتغلش، هو طبعا مش من جيبها، مش فارق معاها، بقى تاخد من هنا تحط هنا، فمش فارق معاها. إنما هو اللي ماسكة المصروف واللي ماسكة الميزانية واللي بتصرف من جيبها واللي بتصرف على عيالها وعلى بيتها وكده، بيفرق معاها، بتحس إن الميزانية خستعت فبتتربى. طب امال الاخت اللي ما بتترباش بالفلوس دي هتتربى بايه؟ بحاجه تانية. يعني في اخت مثلا لو قلت لها تصدقي كعقوبه، انا كنت عاملاها زمان الافكار دي ايام ما كنا في الدروس التربويه المباشره بقى، اللي هي عارفين بعض وبنقابل بعض في المساجد. ف مثلا طيب طلعي صدقه، تروح مطلعه صدقه واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، ابوها مرتاح وكل يوم يديها مصروف وطول النهار توزع صدقات، فمش فارق معاها. اهي دي بالذات قلت لها مثلا طيب انت عقوبتك انك تقعدي جلسه الضحى. ايه جلسه الضحى؟ ما اقدرش، انا بصلي الفجر واخش انام زي القتيل. هي دي العقوبه، جلسه الضحى، تصلي الفجر وتقعدي جلسه الضحى، تدعي وتستغفري وتتعبدي لحد ما تشرق الشمس وترتفع، وتصلي ركعتين وتبقي تخش تنام. ما فيش عقوبه مخففه عن كده شويه؟ لا ما فيش. هو ده هي دي المشكله. انا ممكن اعذر نفسي بالصيام. انت عارفه في ناس لو قلت لها اقراي 5 اجزاء تقول لك ومال، صومي يوم، تقول لك لا ما اقدرش خالص خالص الصيام، لا انا بجوع، انا بدوخ، انا بغمى عليا، انا سخسخ، انا كل الافكار. ها في ناس تانية العكس بقى، ما تقول لها اقراي جزئين تقول لك انا اصلا ما عنديش وقت، اصلا مش بعرف اركز. طب ممكن ربع صفحه، طب ممكن نص صفحه، طب بصي ممكن اصلي بداله 5 ركعات، طب ممكن اطلع 20 جنيه، طب البدائل. انا عايزه اقول الفكره في اختيار نوع العقوبه التي يعذر بها الانسان نفسه انها تبقى اولا مشروعه في الشرع، ما اختلقش بدعه ولا الف حاجه خيال، حاجه مشروعه، وتثقل على نفسي التعبد بها، فالزم نفسي التعبد بها. هو ده النوع اللي انا بختاره دايما، عباده ماثوره وثابته ومشروعه. وبعدين انا ما بعرفش اعملها بصراحه، فانا عايزه الزم نفسي بعملها علشان نفسي تهذب وتترقى، عشان نفسي تطور، عشان نفسي ما عادتش تجترئ تاني على اي حاجه غلط. ليه؟ لان العقوبه صعبه على نفسها، من الاشياء اللي صعبه جدا على قلوب كتير من الستات. مثلا لما انا اقول لك العقوبه بتاعتك هتطلعي فستان بتحبيه صدقه، بحبه، طب ما ينفعش فستان قديم او مش عايزاه او ده عليا، لا بتحبيه، بتحبيه، حرام عليك. لا مش حرام علي، انت اللي بتربي نفسك، وانا لا اقول لك. ده انا ما غششك الافكار اللي انت هتقوليها لنفسك، هتقولي لنفسي لا يا نفسي هو لازم يبقى بحبه، لانه لو مش بحبه ده انا طول النهار بطلع الفساتين الضيقه والقصيره والقديمه، انما لازم يبقى اللي انا بحبه. وتبقي قاعده تعيط، هتعيطي عليه كده بس عشان تتربى. لا نفسي ديت عايزه تربيه والله العظيم. هي الفكره في كده حضرتك، الفكره علشان بعض الاخوات لما قرات الخاطره دي عملت زي ابن الجوزي كده، وبعدين جات لي بعد الخاطره، الكلام ده من يعني من 15 سنه مثلا، جات لي بعدها بشهرين ثلاثه تقول لي يا دكتور سويه انا عندي عليا يجي 3 4 5 6 ايمانات. طب يا بنتي جبتي الايمانات دي كلها منين؟ تقولي ما انا حلفت على نفسي ان انا ما اسهرش، حلفت على نفسي ان انا ما اضيعش الفجر، وحلفت على نفسي ان انا ما بطلش صيام الاثنين والخميس، وحلفت على نفسي ان انا ما اختبش حد، وحلفت على حلفت كل الايمانات دي اعمل فيها ايه؟ طيب كل واحد من دول كفاره يمين لانك وقعتي فيه حضرتك، ما كانش المفروض تقعي فيه بس انت وقعتي فيه، يبقى عليكي كفاره يمين. فانت اثقلتي على نفسك وشقيتي على نفسك، جميله جدا، بس ما امتنعتيش اهو، ما عملناش حاجه اهو، وما استفدناش حاجه لسهوله الايمان على الناس. احيانا طبعا للاسف الشديد 90% من البنات، علشان كانت معظم اللي كانوا بيحضروا كانوا بنات طالبات جمعيات، فهي عماله تلزم نفسها وتيجي في الاخر تقول لي طب اطعم ولا اكسو؟ منين يا بنتي؟ ما هو انا هخلي ماما تساعدني، انا هخلي بابا يساعدني، هما اللي تعاقبوا مش انت. انت عاقبي نفسك من جنس ما تقع العقوبه عليكي انت مباشره. يبقى ده المراد. يبقى الفكره من الخطره هنا ان الجوزي قال لنفسه لو هنقعد نتناقش في الاشياء وكل حاجه نبنيها بس على الحلال والحرام بس، وابقى ماشي كل اللي مش حرام اعمله وكل الحلال اخده كده واعبيه كده، انا مش هعرف خالص. لازم مسافه من الورع، لازم مسافه من ترك ما اعلى، مش هقول اظنه عشان في فرق بين ورع العلماء وورع من دونهم. العلماء اللي بيتورع وهو يعلم انها ليست حرام لكن يبقى في قلبه منها اشتباه فيحتاط، غير العالم بيتورع ولانه مش عارف يحدد العقوبة هي حلال ولا حرام اسيبها وخلاص يتورع، انما العالم يتورع وهو يعلم انها ليست بحرام لكن احتياطا لدينه، استبراء لديني وعرض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. ويمكن أنا شرحت هذا بالتفصيل في حديث اللي أنا ذكرته في الأربعين النووية، يمكن للاستزادة ترجعه إلي إن شاء الله بإذن الله تعالى، عشان ندخل في الخاطرة اللي بعدها. الخاطرة رقم 144 يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته، وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف، فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا، وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفة. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا، غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك. آه كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها، وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم. وفي الطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه، فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. هو ما زال في هذه الخطرة يتكلم عن مقاربة الفتنة، وبعدين هنا طرح قضية تانية أخرى مفيدة وقوية جدا جدا جدا، بس محتاجة تحرير جيد للفهم يعني علشان الإنسان يستوعبها، وهي نوع من أنواع التخويف الشديد من اجتراء الإنسان على المحاذير التي حرمها الله عز وجل، اللي هي الكلمة اللي أوها الألف أو الخطر. ألو لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي لكان كالمعاند. وبعدين قال بعد كده أنه وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف. الحتة دي عايزين نفهمها. طب معلش أنا هقولها باللفظ عشان تفهموها: لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند. يعني الإنسان بيحصل له حاجة زي غيبوبة شعورية كده أثناء المعصية، بيبقى مشدود بحلاوة المعصية وتعلقه بيها واشتهاء لها، مش مركز قوي إنه هو بيقول للربنا لا، مش مركز كده، مش مركز إنه هو ربنا بيقول له حاجة وهو بيقول له لا أنا هعمل. ها؟ لأنه لو ركز في المعصية من هذا الوجه هيعتبر معاند لله عز وجل، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم. وبيقول إن بيبقى هواه وتعلقه وشهوته مغيبة الانتباه لهذه القضية عنه، فلا يرى إلا قضاء شهوته، بيبقى عايز يستمتع باللي هو عايزه من الحرام وخلاص، وإلا فلو لاحت له المخالفة لخرج من الدين بالخلاف. يعني لو هو منتبه لقضية أنه بيتعمد معصية الله عز وجل وأنه بيخالف الله عز وجل مع سبق الإصرار والترصد، مع فهمه ويقينه أنه هذا المعاندة الصريحة فيها خروج من الدين وعملها، يبقى خرج من الدين. زي ما واحد يقول مثلا، نقول له أنت ليه ترك الصلاة؟ يقول لك كده مزاجي. هو في الدين صلاة؟ انت بترد كده؟ غير لما واحد يقول ربنا يتوب عليا، انا وحش والله، مش عارف والله، بتلهي في الشغل وبتلهي مش عارف ايه. الاولاني كان معاند صراح بيقول لا ما يلزمنيش الشر، والتاني في غيبوبه بمشتهياتي التي لهته عن فهم اللي بيعمله. الاثنين مشتركين في العمل، الاثنين ما صلوش. بس ممكن مثال تاني وثالث وعاشر في كل صنوف الحياة. يعني واحدة مثلا نقول لها ما تعمليش الذنب الفلاني، هي أول ما تروح تشوف ويلمع قدامها يحصل لها زي الفراشة كده لما بتشوف النار، يحصل لها نوع من أنواع الاستدراج والغيبوبة، فتقبل على المعصية وتتلبس بيه. بعدين تفوق تزعل وتتأثر. واحدة تانية نقول لها ما تعمليش الذنب، تقولك ليه؟ حرام ليه؟ انتوا بتحرموا مزاجكم، مين اللي قال؟ فين التحريم؟ انتوا بتألفوا، هو ربنا هيحرم كل حاجة؟ ده زي ده؟ لا، ده التانية دي خرجت من المل لأنها اشترت على المعاندة الصريحة والاعتراض الصريح على التشريع. عارفة لما كنا بنقول في الزكاة وفي كل أركان الإسلام، بس الزكاة بالذات علشان مشهورة في قصة حروب الرد، في فرق بين اللي يمنع الزكاة بخلاً وبين اللي يمنحها جحودا. اللي يمنحها بخلا ده مسلم عاصي، علشان كده بنعامله على انه مسلم وبناخد منه زكاته وبنعاقبه باننا ناخد عقوبه في الشرع. يعني بيت مال المسلمين بياخد عقوبه نص مال عقوبه، ونسيب له النص الثاني علشان يتربى ويتعلم الادب، بس في الاخر ما كفرناهوش، ما اعتبرناهوش مرتد، ما اقمناش عليه الحد. انما اللي بيقول لا وهل في دينكم من زكاه، اعتبروا مرتد ابي بكر وحاربهم. والعلماء سموها عبر الأزمنة حروب الردة، لأنهم كانوا مرتدين. ارتدوا بسبب إيه؟ جحود الزكاة، قالوا معاندة التشريع، رفض التشريع. ولذلك أنا بأنبه وأنوه وأخوف كل أخت بتعصي ربنا، اوعي اوعي تسمعي سوسو وشوشو وفوفو اللي تقعد تقولك وحرام لي وإزاي يعني، فتربي فيك التجرؤ والتبجح على المعصية. بعد ما كنت بتعملي المعصية وانت بتقولي يا رب توب علي، استغفر الله العظيم بتقوليه، وهي ايه اللي حرامها؟ ما هو طلع واحد من الـ من الـ من الـ مش وحايد، هو ناكرة، لان هو في اطار الشرع كده بقى ناكرة. قال لك حجاب المرأة ده مش واجب، مش حاجة من الدين يعني، ما تعرفيش جاب الافكار السودة اللي بتطلع في دماغه دي منين. المهم ان هو طلع قال لك كده، قال لك حجاب المرأة ده مش من الدين. بعد ما كانت الست المتبرجة عمالة تقول يا رب توب علي يا رب اغفر لي، وتطلع المذيعة تقول والله نفسي اتحجب، وهي عمالة تستعرض المحجبات، النفر نفسه يلبس الحجاب والله، ها حولها الى حرام لي، وايه المشكلة وفيها ايه ما بقى بشعري، انتوا فاهمين الدين غلط. شفتي الاشكالية المصيبة السوداء في تحول الانسان بضلال المضلين، ها وبتشربه هو الضلال وبتلبسه بالضلال. لا حضرتك لما تعملي المعصية ما تحاوليهاش لطاعة، ودي اكتر حاجة بقابلها في الاسئلة. واحدة تتصل علي لو سمحت يا دكتور سمية، هو حاجة كذا كذا يجوز؟ لا يجوز. طب ما ينفعش عشان كذا، وتقعد تقولي 50,000 حج. انا بقى لما نفر لما كبر اتعلم بقى ازاي يرد، اقول لها حضرتك عايزاني اقول لك حلال يعني، امشيها لك حلال يعني ولا ايه؟ هي معصيه وانت هتعمليها، انا مالي يعني، انت عايزاني ابصم احولها لك لحلال عشان اخش وانت انا وانت النار؟ طب عندنا فرح، طب ممكن نعمل يعني حاجه كده على الخفيف، شويه معاصي على الخفيف. انا مالي، انت لو عملتي معاصي على الخفيف تبقى معاصي حضرتك، يعني مش هتتحول لحلال عشان حضرتك عملتيها، لا هي هتبقى معاصي ومحتاجة تتوبي وتستغفري منها، وخاف عليك تموتي وانتي بتعمليها. لكن محاولة ان انا او انتي او شيطاني او شيطانك يمررها على انها عادي، هي ربع معصية، هي تلت معصية، هي معصية كروهات، لا ده غلط، ده استدراج من الشيطان، ده باب سيء جدا جدا جدا. ولذلك تجدي الانسان كلما استحل الذنب لم يخرج منه. طب ثانية واحدة، أنا هخرج منه ليه بدم طلع حلال؟ يعني أنا مثلا هقولك أما تحطي مكياج وانت خارجة في الشارع حلال جائز، طب انت هتستغفري من ايه بقى؟ انت خارجة وبتعملي المعصية أو الكبيرة أو الذنب وانت جواكي انها حلال، فبتستغفريش، هتستغفري من ايه وايه الحرام في كده يعني؟ فهماني؟ بينما لما كنت بتعمليها وهي ذنب بترجعي تعيطي، انا مش راضيه عن نفسي، انا ايه اللي خلاني اعمل كده، بس يا رب توب عليا، ضحكوا عليا، شيطاني ضحك عليا، فتنقلعي. فاكرين لما كنا بنقول ان الشيطان بيعتبر الكبيره اقل واحقر من البدعه، مع ان الكبيره داهيه كبيره جدا، ده فيها موبقات، لكن البدعه بالنسبة له أحلى من الكبير، مع أن البدعة دي ممكن تبقى بدعة صغنانة جدا يعني، ولا مكفرة ولا أي حاجة خالص، بدعة هايفة خالص، لكن الشيطان بيحبها. ليه؟ لأنه البدعة أنت بتعملها وأنت محتسب، فعمرك ما هتبطلها، أنت بتعمل البدعة وأنت بتقول اللهم تقبل منا يا رب، اللهم ارزقنا القبول، أنت بتعملها وأنت حاسس كده، فعمرك ما هتبطلها. بينما الكبيرة وأنت بتعملها أيا كانت حجمها حاسس بالحرقة، كل شوية ضميرك ينغزك، كل شوية قلبك يوجعك، كل شوية أنا عايز ربنا يتوب علي، أنا عايز ولذلك شوفي مثلا الرقاصة اللي كانت بترقص وتروح تعيط وتقول أنا ليه عاملة في نفسي كده يا رب توب علي، ثابت في الآخر. بينما الرقاصة اللي بتقول ده عمل وده مهنة وأنا عملي شريف وأنا ما بعملش حاجة غلط ما بتتوبش، الله أعلم هتتوب ولا لا، بس كتير منهم ما تبوش. كل اللي استحلوا واستمرأوا واجترأوا وعاندوا ما تبوش، هيتوبوا من ايه؟ هو في حاجة؟ هو في حاجه يتوبوا منها؟ توب من ايه يعني؟ واحنا بنعمل حاجه حرام؟ يقول لك كده. فالحته دي خطيره خطيره خطيره. عشان كده ارجوكي ارجوكي، الاثم ما حكى في صدرك، فعلا الاثم والحرام الذي يصطدم مع الدليل بجد. ما ينفعش اقعد ادور على شيخ من تحت السلم او شيخ في الجنب او شيخ في زاويه او شيخ في حاره، اي واحد عشان يقول لي حلال. انت بتضحكي على مين؟ انت بتضحكي على نفسك ولا عليا ولا على الجيران؟ انت بتقنعي نفسك عشان تستمرئ الذنب وتعديه وتفضلي نايمه ولابده فيه؟ لا، انا بقول لك اهو، وانا بقولها للاخوات والله بجد ما بهزر، سيبيه معصيه عشان تتوبي. يعني لما بعض الاخوات مثلا تقولي انا بحب اسمع الاغاني، مش في قول حللها يا دكتوره ينفع اسمعها؟ انت وانت بتسمعيها على انها ذنب مصيرك هتتوبي، انما لما تسمعيها على انها حلال عمرك ما هتتوبي. يعني انا شايفه ان استبقائها ذنب انفع ليكي، هتقومي في الاخر، هتوجعك في الاخر. انما تحوليها الحلال بالشيخ زي ما قلت لك بقى، الشيخ فوفو والشيخ توتو والشيخ اللي تحت السلم والشيخ اللي في الزاويه والشيخ الشخشوخه، حاجات غريبه جدا جدا. القنوات بقت عجيبه يا جماعه والله، حتى القنوات الاسلاميه انا قلبي عاد بيوجعني. اما باجي اقلب على قناه اسلاميه الاقي جايبين مذيعه في قناه المفروض بين قوسين انها اسلاميه، والاقي المذيعه حاطه رموش قد كده ورسم عليها قد كده وروج وفول ميك اب قد كده. اسلاميه ايه وزفت ايه على دماغكم؟ فين اسلاميه؟ انتوا طب لما تيجي واحده بقى تتفرج على القناه الاسلاميه وشايفه المذيعه الاسلاميه في القناه الاسلاميه عامله كده، طيب بالنسبه لها ما كل اللي المذيعه الاسلاميه في القناه الاسلاميه حلال زلال زلال زلال. مشاكل كبيره جدا ان الانسان يتساهل في تحويل الحرام الى حلال، المكروه الى مستحب. لا، ابقي الاحكام على ما هي عليه حتى وان خالفت، لان يوشك ان تعود الى الحق. انما انت تبدل الحق علشان يطابق هواك، عمرك ما تنخلع بقى. هتنخلع من ايه؟ ما هو هتقولي ده انا بتقرب الى الله عز وجل بالفن، وبتقرب الى الله بالرأس، وبتقرب الى الله بالبدعة، وبتقرب الى الله بالفجور. وهينخلع ازاي هذا المغرر المضلل؟ انما طول ما انت حاسس بالذنب والمعصية حتى وان كانت قاتل 100 نفس، في قتل كم واحد؟ 100 نفس، ومع ذلك كانت لسه بتحرقه، ما استحلهاش وقال ما ده اكل عيشي ونعمل ايه يعني، ما هو كده كده كان هيموت، انا موته هيموت، ربنا موته هيموت، اللي هو فقاقة البلطجي يعني، اللي بيعصي بالبلطجة بيعصي وبيمررها لنفسه. فيعني ما عملتش حاجة، ده انا حققت قدر الله في قتل عباد الله. يا واد يا مؤمن الله المستعان. لا، هو ما عملش كده، ولذلك رزق التوبة، لانه كان بيقتل وقلبه يوجعه تاني، يقتل وعارف ان هو مرتكب معصية، يعصي وعارف انه عامل كبيرة، انما يستمرئ ويستحل، ودي فيها ايه ودي حرام ليه، ودي الشيخ توتو حللها وده الشيخ فوفو حللها، وحولنا كل المحرمات الى محللات. قولي لي عاد عندنا ايه حرام؟ يعني اي حد من اللي بيسمعوا القنوات العجيبه الاطوار غريبه الطرح والمشايخ اللي ما تعرفيش، حسبي الله ونعم الوكيل في الذين يفسدون على الناس دينهم. والله العظيم فعلا فعلا صدق السلف عندما قالوا من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من مات، اللي مات على الإسلام وعلى العقيدة صح، خلينا فيه كتير قوي، التاريخ الإسلامي مليان، 1443 سنة مليانين علم وعلماء، ما زنقتش بقى في سوسو وشوشو اللي ماسك المايك وعمال النهاردة يا رب دقنه بكرة يسكسكها. أنا مش عارفة إيه ظاهرة قصقصت اللحى بتاعت كل ما قلب قناة ألاقي المشايخ اللي كنت بشوفهم لحيتهم طويلة قصوها فيه يا جماعة، واللي كانوا لابسين القميص السنة كلهم لبسوا قميص وبنطلون وتيشيرت وكاجوال وأسبلوا بناطيلهم وفيه يا جماعة. وإحنا أنا أصلا كنت بشوف القنوات الإسلامية بحس إنها تعبانة نفسيا، هو إيه اللي جرى؟ هو فيه إيه؟ هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو انتوا بتربخوا على الناس دينهم ليه؟ اتقوا الله اتقوا الله، ان لم تدلوا على الحق بحق فتزيلوا، لا تفسدوا على الناس دينهم، لا تحرفوا على الناس دينهم. المهم نرجع للخاطره، ولذلك الحته دي خطيره، هو بيقول اهو فلو لاحت له المخالفه خرج من الدين بالخلاف. لو هو تعمد مخالفه ربه يبقى كافر على طول، ربنا يقول حاجه تقول له لا ما ينفعش. انما اللي بيحصل انه سكره الهوى والتعلق والشهوه ونفسي اعملها وبقى نفسي يوم بقى وخلاص وربنا يسامحني معلش يا غلطه بقى وهتوب منها بتبقى المخالفه ليست هي الاصل انما هي ضمن وتبع. الهوى هو اللي بيبقى مسيطر، الشهوه هي المسيطره، والمخالفه تيجي كده تبع وليست هي المتعمده وليست هي التأصيل. ولذلك يقول وأكثر ما يقع هذا اللي هو الإشكالية بتاعت إن الشهوة تجننك وتخليك تخالف ضمنا، أول ما تشوف الفتنة المشتهى عندما تقارب الفتنة، أول ما تقرب على الفتنة تلاقيها بتبرق وبتلمع ومغرية وانت بقى رئك يدلدل وتفتح بقك وعينيك تبرق نفسي فيها نفسي فيها نفسي فيها، يحصل لك غيبوبة غيبوبة شهود الفكر وشهود العقل لموطن المخالفة فيغلب عليك الهوى فتتلبس به. عرفت بقى؟ ولذلك ابن الجوزي بيقول لك اوعى تروح هناك. فين؟ اوعى تروح جنب باب الفتنة وتقف، اوعى تحوم حول الحمى. لما تروح هناك بتقوي على نفسك نفسك، يعني نفسك الطيعة الطيبة بتتكسر وبتتأسد عليها نفسك الأمارة بالسوء ببهرج ورونق ولمعان الشهوة. اسألي أي حد مارس أي شيء محرم وانت بتمارسه كان شايفه وهو داخل عليه رائع، بعد ما خلصه طلع أي حاجة برضو، يعني زي أي حاجة، يعني اللي كان أكل حرام كان متهيله أنها تبقى واو، لكن هي في الحقيقة في الآخر نزلت في الحمام زي أي أكل عادية. اللي زنى بامرأة حرام كان متهيله أن هي سيدة نساء العالمين، ولما قضى وتره طلعت زي أي ست، كلهم في الضلمة واحد، حاجة غريبة قوي. يعني يستهجن نفسه يستحقر نفسه. اللي شرب كأس حرام هو لما شربها كان متهيله أنه داخل على التجربة بعد ما شرب لقاها مش حلوة ولا حاجة، ده بتحرق ووحشة وبتجيب حموضة، طلعت مش زي ما انا كنت متصور. ها طب ايه اللي رماك على فعلها؟ زي ما قلت لحضرتك تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. لذلك يقول لك ان الشيطان يزين المرأة في الحرام اضعاف الزوجة في الحلال، يزين اللقمة من الحرام اضعاف اللقمة من الحلال، مع انه ممكن يكون الحلال هو الاغلى والاحسن والاقيم والاعلى، بس الشيطان بيحط بهرج يزين المتعة في الحرام أضعاف المتعة في الحلال. دي مكيدة الشيطان، الشيطان شياطين الإنس والجن. وطبعا لك أن تضيف إليها اللعب الإعلامي بقى والتصوير الإعلامي وشغل الأفلام والمسلسلات والإعلانات اللي هو يحسسك أنك هتدخلي في عالم من المتعة، عالم من الإثارة والاستمتاع. يدخل يطلع هناك يصوت، واللي يعيط واللي يتضرب واللي يتسرق واللي يغتصب، انت اللي وداه، واللي والله العظيم كانوا في الإعلانات بيقولوا عالم من الإثارة وعالم المتعة، كان نفسي أجرب الإثارة والمتعة، رحت هناك اتنيلت على عيني عصيت وخدت على قفاه كمان. بيحصل جدا جدا خالص جدا قوي. عشان كده ابن الجوزي بيقول لك طب اقفل الاعلام بقى ما تبصش عليه اصلا ليه؟ عشان ما تقويش نفسك الاماره بالسوء وتهيجها بالشهوه فتقوم تجرجرك وتجرجر نفسك الحاثه على الخير وتوديك على المهالك. اقفل الباب الله يصلح حالك. ايه الباب ده؟ ما اعرفش، كل واحد عارف ذنبه جاي منين، ها يقفله. كتير مننا كتير جدا في هذا الزمان ذنوبهم جايه من المحمود. والله ما بهزر، يعني في اخوات مثلا تقولي انا تبت كنت بكلم زميلي في الكليه وكان مش عارف ايه، وانا تبت يا دكتور راي حضرتك اعمل ايه؟ اقفلي الباب. اقفله ازاي؟ مش عارف اقفله. يعني انا مثلا كنت اقول لها رقم واحد تغيري الشريحه وترميها وتقطعي علاقتك بكل الجروبات اللي هو فيها وتغدريها قبل ما تغيري الشريحه. عارفه اللي هي انا بسميها الاجراءات اللي هي استئصاليه، يعني بقطع كانه ورم بشيله وارميه، انا مش عايزه اسيبه واقعد ارش عليه معقم وارش عليه مطهر وارش عليه عمره. عارفه الخراج؟ لو عندي خراج وكل يوم عماله تحطي فلوسيدين وكل يوم تحطي انتي بيوتيك وكل يوم تحطي مسكنات ما بيروحش حضرتك، الكلام ده لو هو لسه حبايه صغنن، انما لما يبقى خراج كبير ولام ايه وكده لازم نروح للدكتور، والدكتور لو هو دكتور حمار وفضاه ومشي يبقى لا مؤاخذه حمار زي ما قلت كده، انما الدكتور الصاحبي يقول لك ايه لازم هحفر واشيل ام الايح من جوه، تقولي ده عامل لي خرم قد كده ومالي بفتيل، ما هو كان لازم يعمل كده عشان ام الايح دي لو ما شلناهاش هتجيب الخراج تاني، اه لو ما شلناهاش هتملى تاني. حضرتك بقى انت عارفه الزم عندكم في بيتكم التلفزيون شيليه، النادي الغي العضويه، الشغل خدي اجازه، المحمول وقفيه. اوقف المحمول؟ انا مش فاهمه حضرتك رئيس الجمهوريه ولا ايه؟ يعني حضرتك الناس كانوا زمان عايشين، والله الناس قبل المحاميل كانوا عايشين وبيحبوا بعض وبيتواصلوا مع بعض وبيزوروا بعض وبيتقاطعوا مع بعض، حددي لجني اسني يعني شيلي التطبيقات اللي جايبه لك الحرام. يعني انا دايما بقترح على الناس لو سمحتوا امسحوا التيك توك، امسحوا اللي هو بتاع الصور ده مش عارفه اسمه ايه، سناب باين ولا انستا، اللي هي كلها عباره عن صور بس وتقعد تتفرج على صور فلان طلع فلان نازل. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو انت لما تعملي الصوره بفلتر، انا دي شفتها وانا بحذر منها اخواتي وبناتي وحبيباتي وكل المسلمات، انت لما تعملي الصوره بفلتر وتنشريها وبعدين اقول لك اتقي الله انت حاطه مكياج في الصوره تقولي لا والله لا والله، امال الفلتر ده عباره عن ايه؟ يعني هو يجوز ان الواحده تنشر صورتها بالفلتر؟ الفلتر اللي حاطط لها احمر وحاطط لها فاونديشن وحاطط لها روجاجو وظبط لها عينيها كانها حاطه ايلاينر، انت بتستعبطي على نفسك ولا عليا ولا على الجيران ولا على مين؟ انت كده حاطه مكياج. انا ما حطيتش، المحمول حط لك يا اختي، المحمول حط لك مكياج، لا يجوز انك تنشري الصوره، فضلا عن انه مين الاساس انت تنشري صورتك بوجهك ليه للرجاله تشوفها؟ ما تنشريش صورتك بوجهك للرجاله تشوفها خالص في اي حته، انا بستغرب والله. يعني لازم لو انت هتنشري صوره تبقي متاكده انه ما فيش راجل هيطلع عليه، يعني مثلا احنا عاملين جروب للاسره ما فيش فيها الا المحارم، نشرت صوره ليه؟ اه معقول. انما حضرتك مثلا في جروب العمل والوظيفه وحتى صورتك كبروفايل ليكي تقولي لي ما هم بيشوفوني في المستشفى، اه بيشوفوكي في المستشفى، اللي بيغض بصره بيغض واللي ما بيغضش ما بيغضش، بس على قد معصيه اللحظه اللي شافت فيه، انما انت هو ممكن يفتح يتفرج على الصوره بالاربع ساعات. دي اربع ساعات ايه يا دكتوره انت هبله ولا ايه؟ لا والله، افرضي هو مريض القلب، افرضي بيحبك حب افلاطوني، طوني مين ومش لا والله فيه ضعاف القلوب موجودين، مرضى النفوس موجودين، الدنيا مليانه بلاوي حضرتك، احرصي على الطاعه. مش عايزه اخش في موضوع النت ده والله العظيم انا نفسي اعمل درس مجمع عن احكام الانترنت، لانه الانترنت ده من النوازل ومحتاجه تحرير احكام بجد والله، نفسي اجمع، ربنا يرزقني ان انا يعني انتبه لهذا الامر وابتدي اجمع في كراسه فتاوى الانترنت عشان نبقى نعملها درس باذن الله تعالى. اللي عنده فتوى او سؤال في الانترنت يبقى يذكرني بيها بقى على الخاص وانا احاول اجمعها بحيث تبقى حاجه مفيده مجمعه كده باذن الله تعالى، لان فعلا احنا محتاجين حد يحرر لنا هذه المسائل لان الدنيا فيها دخن، فيها دخن شديد. فالمهم ان هو بيقول هنا، نرجع للخطيره بس عشان ما بيقوله، فانما اكثر ما يقع في هذا عند مقاربه الفتنه وقل من يسلم عند المقاربه، فكانه تقديم نار الى حلف. يعني انت لما تجيب نبات الحلفه اللي هو الناس بتسميه الحلفه بار، نبات صحراوي كده يعني، فلما تحط له النار كانك بتولع النار انت، وبعدين تقوليش ايوه ولع ليه ولع ليه، ما انت اللي وديت له النار حضرتك، النبات كان واقف ناشف صحيح واقف في جنب، والنبات الصحراوي اسرع اشتعالا لانه بقى جاف، جفافه اعلى عن النبات الاخضر، لذلك واختار الحلف عشان كده، انه اما يبقى نبات جاف وناشف وانت ترمي عليه النار انت كده بتقول له ايه؟ بتقول له اتحرق، ما ينفعش ارمي عليه النار وتصور ان هو يقول لا والله ما انا محروق، لا هيتحرق حضرتك، هي دي طبيعه الحياه. تحط النار جنب المنزل توقع انهم يولعوا طبعا، تحط الواد جنب البيت توقع انه يفسدوا طبعا، اللهم اهدنا واصلحنا وذريتنا وجميع المسلمين. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وتره وانقضاء العمر بالحسره، اللي هو قضيه بقى ما بعد المعصيه، المعصيه خدت ساعه خدت يوم خدت شهر خدت اللي خدته، وبعدين تفضل طول عمرك عمال تعيط. يعني في انا اعرف ناس مثلا كانوا في ايام الجامعه متبرجات، الى الان بعد 30 سنه كل ما تفتكر نفسها وهي في الجامعه تبكي وتقول يا رب توب عليا يا رب اغفر لي، وايه الغيبوبه اللي انا كنت فيها دي؟ بيحصل كده ولا لا؟ يحصل كتير جدا، وهذه من علامات التوبة الصادقة، ان الانسان يعني كلما تذكر ذنبه تحرق في قلبه الندم وتحرق في قلبه الألم على هذا الذنب. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوبة الصادقة، اللهم أمين. فهتفضل طول عمرك نادم متحسر على هذا الذنب، وبعدين بقى بيذكر نفسه يقول آه كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن، ثم بقيت آثارها. وأصعب الآثار التي تبقى من المعصية هو ذلك الأثر الباقي في الصحيفة. صحيفتك فيها سيئات للأسف الشديد. أنا عايز أقول لك أن أنت نسيتي الذنوب اللي كنت بتعمليها من 30 سنة، لكنها أحصاه الله ونسوه، هي موجودة لسه في الصحيفة. عشان كده الإنسان محتاج يتوب ويكثر من التوبة، ولو في كبائر يعينها ويخصصها بتوبة. من أصعب آثار المعصية برضو ذلك السواد الذي يكون في القلب، ودي حقيقة. يعني مثلا لو فضلت تعملي ذنب 6 أشهر سنة سنتين، حسي ان قلبك الإحساس قل، الألم من الذنب نفسه قل، تقبل الذنب والعيش معه بأريحية زاد. الصياد اللي كانت كل ما أعمل الذنب أحس كده أن أنا عايزة أقوب وعايزة أرجع وعايزة أستغفر وعايزة أبكي، ما عادش كده بقى، خلاص بقى عندي برودة بلادة. فالمسألة دي خطيرة، دي من أهم الآثار فضلا عما يعني يذكر أكثر من هذا ويزيد في كثير من الخواطر هتقابلنا إن شاء الله. وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم، والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة. هذا هو الحل. الحل الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستري، صح؟ مش ده مثل شعبي جميل الناس ضرباه وهو حقيقي. يا ابني الباب اللي يجي لك منه الريح اللي هتطيرك سده بقى واستريح علشان ما تطيرش نفسك. الباب اللي بتجي لك منه المعصية شالها. المعصية بتجي لي من التليفون الغيه، المعصية بتجي لي من النادي اقفله، المعصية بتجي لي من عيالي اقتلهم يعني؟ لا طبعا مش هقتلهم يعني، بس سدده وخاربه. حاول تقلل الحيز الذي يدفع للمعصية بأقصى مستطاعك. حاول توجد البدائل الشرعية التي تسمح لك بالطاعة. لقاء العيلة دايما بيبقى لقاء سوي، بنتقابل القعدة بتبتدي ازيكم يا جماعة، تنتهي غيبة ونميمة وأكل لحوم البشر وقصة كبيرة. الحل روحي آخر واحدة في اللقاء ويمشي أول واحدة من اللقاء، وانت راحة حضري معاك قصة واثنين وحديث واثنين وآية واثنين وعبرة واثنين وحاجة نكت بس مش فيها كذب، وحاجة سياسة وحاجة اقتصاد وحاجة 50,000 حاجة كعناصر. أول ما تحس إنهم هيحودوا للمعاصي روحي خبطاهم خبر، مش القردة اللي في حديقة الحيوانات ماتت يا ولادي، ها بجد هيسيبوا القردة ويروح قايل لك فاكرة لما رحنا حديقة الحيوانات مع المنيلة بنت خالتك حسبي الله ونعم الوكيل فيها اللي كانت سنتها سوء، لا طب خلاص بلاش حديقة الحيوانات، وانتوا عارفين البحر بقى الشط التاكلي والله العظيم، ها وهكذا، بحيث ان انت يبقى عندك البدائل اللي هي فيها تحويل لمجرى المعصية الى مجرى بعيد عن المعصية فيما يضطر فيه الانسان من المباشرة. في حاجات مش هقدر اقول لك اقفليها كلها، يعني ازاي هقول لك اقفلي عيلتك واقفلي جوزك واقفلي ولادك واقفلي شغلك واقفلي مش هقدر اقول، والحياه مليانه معاصي، انما في حاجات اقدر اقفلها. ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ لو مسحت فيسبوك من على المحمول ايه الدنيا؟ القيامه قامت يعني؟ لو شلت التيك توك خالص من المحمول بتاعي الدنيا قامت يعني؟ لو لغينا التلفزيون من البيت هنخش النار يعني؟ حياتنا هتنتهي؟ لو بطلنا نروح أماكن الرقص والهجس والنساء العراة والكلام هنخش النار يعني؟ ولا أي حاجة خالص خالص خالص. فتبقى المسألة بقدرها، الحاجة اللي أقدر أقفل الباب تماما هرتاح تماما، الحاجة اللي زقيت الباب سنة برضو هرتاح على قدر زقي، كل ما زقه أكتر وحاول أبعد وأسدد وأقارب. وفي الآخر أقول قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله إن صدقت الله يصدق. كل ما تصدق الله عز وجل في محاولة البعد والانزواء عن المعاصي وتجنبها وعدم الولوج إليها والاحتراز منها، كل ما ربنا يعينك وييسر لك ويثبتك ويقويك، وفي الآخر ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، اللهم ارزقنا وإياكم توبة النصوح يرضى بها عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وقد طيب علينا، اللهم إنا نسألك توبة متقبلة بين يدي الأجل، اللهم عسلنا، اللهم عسلنا بين يدي أجالنا، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتوب علينا لنتوب، اللهم اللهم حل بين قلوبنا وبين المعاصي، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.